وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الجملة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، يعني ما نزل عليك سواء من نعمة أم كان مصيبة، من خير أم من شر، لم يكن ليخطئك، لأن الله شاء أن يصيبك، لأن الله علم في الأزل أنه سيصيبك هذا، ولا يتغير علم الله ولا تتغير صفة لله تبارك وتعالى، لأن تغير العلم يستلزم الجهل، والجهل مستحيل على الله تبارك وتعالى. فإذا ما سبق في علم الله أنه يصيب العبد فلا بد أن يصيبه، وما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد فمحال أن يصيبه. لذلك حين كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذاك الصحابي الذي وضعت اليهودية السم في كتف شاة مسمومة، فأنطق الله هذه الكتف وقالت إني مسمومة، الله تبارك وتعالى جعل النبي أكل لقمة ودخلت إلى جوفه، ثم أنطق الله هذا اللحم المسموم فالنبي بعد ذلك ترك. أما الصحابي الذي أكل مات لأنه كان سم يقتل لفوره، النبي عليه الصلاة والسلام ما مات فورا من هذا السم. فماذا يقال في مثل هذا؟ ما أصاب الصحابي ما نزل عليه لم يكن ليخطئه، مهما حاول ومهما أخذ بالأسباب لا بد أن يصيبه. وما أخطأ النبي لم يكن ليصيبه، يعني معناه ما لم يحصل للنبي مهما حاولوا لن يحصل، لأن الله شاء أن لا يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا.